الله وبركاته. انتهينا من التدبيس ولا لا؟ طيب نبدأ بالطالب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله واياك: المنصرف الف تعريف الف تعريف ما اختلف الرواه في سنده او متنه وتعذر الجمع في ذلك والترجيح. مثاله ما روي عن ابي بكر رضي الله عنه انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اراك شئت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، ذكر المؤلف عليه رحمه الله المضطرب وهو الذي حصل في إسناده أو في متنه اضطراب بأن يختلف رواته فيه، فيروونه على أوجه مختلفة متعارضة. فمثلا البعض يرويه مرسلا، والبعض الآخر يرويه متصلا، والبعض يرويه موقوفا، والبعض الآخر يرويه مرفوعا، وبعض الرواة مثلا يسقط من إسناده رجلا والآخر يزيد رجلا، وبعضهم يجعله من مسند أبي هريرة، وبعض الآخر يجعله من مسند أبي بكر أو ابن عباس أو ابن عمر. فهذا الاختلاف إذا لم يمكن الترجيح فيه ولا الجمع فيسمى مضطربا. ثم ذكر الشيخ مثالا وهو حديث أبي بكر. نعم. مثاله ما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أراك شئت. قال: شيبتني يهود وأنا طوعتها. نعم. وقد اختلف فيه على نحو عشرة أوجه: فروي موصولا ومرسلا، وروي من مسند أبي بكر وعائشة وسعد إلى غير ذلك من الاختلافات التي لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. نعم. هذا نص على اضطرابه الدارقطني رحمه الله تعالى، فقال: هذا مضطرب، وأقره على ذلك الحافظ ابن حجر، كذلك البزار رحمه الله تعالى قال: والأخبار مضطربة أسانيدها عن أبي إسحاق. والأخبار مضطربة أسانيدها عن أبي إسحاق الذي عليه مدار الإسناد. كذلك الحافظ رحمه الله تعالى حافظ ابن حجر قال: رواته ثقات لا يمكن ترجيح بعضهم على بعض، والجمع متعذر. والجمع تعذر. كلام الحافظ ابن حجر فيه فائدة زائدة على التعريف الذي عندنا، وهي أن الاضطراب لا يكون إلا بين الرواة الثقات، لأنه لو جاء اختلاف وسببه رواة ضعفاء فهذه الأوجه ماذا نفعل بها؟ نطرحها، تطرح، لأن حديث الثقة لا يعل بحديث الضعيف. إذن يمكن أن يدخل هذا القيد في التعريف، فنقول: ما اختلف فيه الرواة الثقات في متن أو في سند إلى آخره. وهذا الحديث أراك شبت قال شيبتني هود وأخواتها هو أول حديث في علل الدارقطني، وقد أطال في سياق أوجه اختلافه، ومن صححه فما أصاب أو حسنه من المعاصرين لتعد الطرق ما أصاب في ذلك. والصحيح أنه إما أن يقال مضطرب كما حكم عليه هؤلاء الأئمة، وإما أن يقال إن الصواب فيه الإرسال كما رجحه بعض الباحثين أنه من مرسل عكرمة أن أبا بكر، فعكرمة مولى بن عباس هذا تابعي فروى شيئا لم يدركه فيسمى هذا مرسلا، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. فالحديث لا يخلو، إما أن يكون مضطربا وإما أن يكون مرسلا، أما أن يكون حسنا أو صحيحا فلا. نعم. فإن أمكن الجمع وجب وجب الاضطراب، مثاله اختلاف الرواية فيما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، ففي بعضها أنه أحرم بالحج، وفي بعضها أنه تمتع، وفي بعضها أنه قرن بين الحج والعمرة، أنه قرن بين العمرة والحج. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا تناقض بين ذلك، فإنه تمتع قران، وأفرد أعمال الحج، وقارن بين النسكين فالعمرة والحج، فكان قارنا باعتبار جميع النسكين، ومفردا باعتبار اقتصاره على أحد الطوافين والسعيين، ومتمتعا باعتبار تركه بترك أحد السفرين. هذا المثال في الاختلاف في المتن، والأول حديث أبي بكر اختلاف في السنة، لكن الاختلاف الذي وقع في المتن الذي ذكره الشيخ ليس هو في حديث واحد في الحقيقة، إنما هو في أحاديث متعددة، فبعض الصحابة ذكر التمتع، وبعضهم ذكر الإفراد، وبعضهم ذكر القران. ففي حديث جابر الطويل ذكر صفة القران، في حديث ابن عمر قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك عائشة، في حديث أنس قال أفرد الحج. فهذا اختلاف ليس هو من طريق واحد، وإن من طريق عدد من الصحابة، فجعله كمثال على المضطرب في المتن فيه شيء، يعني ليس بدقيق، هذا يدخل في مختلف الحديث، الأحاديث المختلفة والجمع بينها، لكن الاضطراب نحن نريد في حديث واحد أن يضطرب الرواة فيه، يحتاج إلى ترجيح. أما إذا كانت مجموعة أحاديث فلا، ولذلك قد نرجح أو نأخذ بحديث ولا يكون الآخر مضطربا، يكون مثلا قد يكون صحيحا لكنه منسوخ أو جائز، يعني أحد الأوجه الجائزة. على كل حال هذا المثال الذي ذكره هنا هو اختلاف الصحابة في النسخ الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. نحن نعرف أنه لم يحج إلا حجة واحدة، ولا يمكن أن يكون تمتع وقارن وأفرد في نفس الوقت، فكيف الصحابة يقول بعضهم هذا وبعضهم هذا وبعضهم ذاك؟ فالجمع كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه من قال من الصحابة إنه عليه الصلاة والسلام تمتع، معنى ذلك أنه ترفه بترك أحد السفرين، لأن التمتع لماذا سمي تمتعا؟ لسببين. التمتع ما هو؟ أن يأتي بعمرة منفصلة ويتحلل منها ثم يحرم بحج من نفس العام، هذا تعرف مختصر. فتمتع بعقد إحرامين في سفر واحد، أو بعبارة أخرى تمتع بترك أحد السفرين لم يسافر العمرة سفرا مستقلا والحج سفرا مستقلا، فيسمى هذا تمتعا. وسمي تمتعا أيضا لأنه يتحلل بين النسكين، فيتمتع بفترة التحلل. فالنبي عليه الصلاة والسلام تمتع بأي اعتبار؟ الأول ولا الثاني؟ الأول، ترك أحد السفر، فبهذا الاعتبار هو يعتبر متمتع. طيب، وأفرد لأنه فعل فعل المفرد من حيث الاكتفاء بسعي واحد وطواف واحد. وقرن لأنه أتى بحج وعمرة في سفر واحد، قرن بينهما، وهذا هو الأرجح والأصح الذي لا يشك فيه الإمام أحمد أنه عليه الصلاة والسلام قرن. هذا إذا جئنا إلى الترجيح، وإذا جئنا للجمع نجمع بهذه الطريقة. ثم أيضا إن الصحابة في لسانهم التمتع يطلق على القران، وذلك ابن عمر نفسه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتع الناس، ثم ساق صفة الحج صفة القران، ما فك الإحرام بينهما. ولذلك الله عز وجل في قوله فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي. الهدي هل واجب على المتمتع فقط ولا يشمل القارن؟ يشمل القارن عليه هدي. طيب كيف دخل؟ لأن التمتع يطلق أيضا على القارن. وإنما شذ في هذا حفيد أو ولد داود بن علي الظاهري، فقال القارن لا هدي عليه، فتركه الناس حتى حج في أحد السنوات فجروه من رجليه بسبب هذه الفتوى على ظهره، خالف بها جماهير العلماء. وهذا هو شبه اتفاق، إن لم يكن اتفاق فهو شبه اتفاق. طيب، هذه طريقة الجمع بين هذه الأحاديث. لو قلنا إن فيها، لو قلنا إنه يصح أن يمثل بها على المضطرب. نعم. وإن أمكن الترجيح عمي للراجح والسفر للقراط أيضا، كانوا اختلاف الروايات في حديث بريره رضي الله عنها حين عتق، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين ان يبقى مع زوجها او تفارقه، هل كان زوجها حرا او عبدا؟ فروى الاسود عن عائشه رضي الله عنها انه كان حرا، وروى عروه بن الزبير والقاسم بن محمد بن ابي بكر عنها انه كان عبدا، ورجحت روايتهما عن رواية الأسود لقربهما منها، لأنها خالت عروة وعمة القاسم، وأما الأسود فأجنبي منها، مع أن في روايته انقطاعا. نعم، هذا ظاهر من حيث الترجيح، تقديم رواية عروة ابن الزبير اللي هو ابن أخت عائشة ابن أسماء، وكذلك القاسم ولد أخيها، فروايتهما تقدم، فيرجح أنه كان عبدا زوج بريرة. نعم. هذا الآن يتكلم عن حكم المضطرب. نعم. والمضطرب ضعيف لا يرتد به، لأن اضطرابه يدل على عدم حق رواته، إلا إذا كان الاضطراب لا يرجع إلى أصل الحديث فإنه لا يرد. نعم، إذن المضطرب إذا ما أمكننا أن نرجح في الأوجه التي ورد بها هذا الخبر ولا استطعنا أن نجمع، فإننا نرد هذا الخبر، لأن الاضطراب يدل على عدم ضبط الرواة لهذا الخبر، فيكون حينئذ مردودا لعدم ضبطهم له. لكن كما قال هنا إلا أن يرجع هذا الاضطراب لا إلى أصل الحديث، يكون الاختلاف هذا في أشياء غير جوهرية في الخبر، فهذا لا يؤثر على صحة الخبر من حيث الأصل. نعم. قالوا اختلاف الروايات في حديث فضالة بن عبيد باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرج. قال فصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا فذكرت مثل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل. ففي بعض الروايات ان فضاله اشتراها وفي بعضها ان غيره ساله عن شرائها وفي بعض الروايات انه ذهب وخرج وفي بعضها ذهب وجوهر وفي بعضها خرج معلقه بذهب وفي بعضها باثني عشر دينارا وفي بعضها بتسعه دنانير وفي بعضها بسبعه. قال الحافظ ابن حجر وهذا لا يوجب ضعفا يعني للحديث بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه وهو النهي عن بيع ما لم يفصل. واما جنسها او مقدار ثمنها فلا يتعلق به في هذه الحال ما يوجب الاضطرار منها. نعم واضح هذا حديث حصل فيه اختلاف لكن ليس في أصل القصة إنما حصل الاختلاف من الذي اشتراها هل هو نفسه فضالة أو شخص آخر بكم بيعت وكان الذهب وخرج أو ذهب وشيء آخر هذه الأشياء لا تؤثر على أصل الحديث فلا يعتبر اضطرابا ولا يرد به الخبر. نعم وكذلك لا يوجب الاضطراب ما يقع من الاختلاف في سن الراوي او كنيته او نحو ذلك مع الاتفاق على عينه كما يوجد كثيرا في الاحاديث الصحيحه. نعم يعني بعض الرواة يقول عن ابن شهاب وبعضهم يقول مثلا عن الزهري فهذا لا يضر ما دام الشخص والعين واحده. نعم هذا ما يتعلق بالاضطراب. وأوجه النظر تختلف فيه كالاختلاف في غيرها من الأحاديث كاختلاف في غيره من الأحاديث أي أن بعض الأحاديث قد يحكم عليها بعض العلماء بالاضطراب وبعضهم يرجح فيها فيأخذ بالراجح وبعضهم يجمع فهذه كمسائل فقهية أو قل كالأحاديث المختلفة في متونها تجد بعض العلماء يجمع وبعضهم يرجح وبعضهم يقول بالنص إلى آخره فيختلف الكلام من عالم إلى عالم آخر لكن المقصود هنا أن نفهم ما المراد بالمضطرب. نعم الإدراج في المثل تعريفه ومكانه مع التمثيل ومتى يحكم به. الإدراج في المثل أن يدخل أحد الرواة في الحديث كلاما من عنده بدون بيان إما تفسيرا للكلمة أو استنباطا لحكم أو بيانا لحكمته. الإدراج هو الإدخال والمقصود به الزيادة في الحديث زيادة شيء في الحديث إما في السند وإما في المتن من غير تنبيه من الزائد أنه هو الذي زاد هذه الزيادة فهذا يسمى إدراجا وهو على قسمين فيما تعلق بموضع الإدراج إما أن يكون في السند وإما أن يكون في المتن. والإدراج في المتن على ثلاثة أقسام على حسب الموطن قد يكون في أوله قد يكون في وسطه قد يكون في آخره وهو الذي مثل له المصنف هنا. أما المدرج في السند فلم يذكره ومحله كتب أخرى غير هذا الكتاب من الكتب المطولة. نعم ويكون في أول الحديث ووسطه وآخره مثاله في أوله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار فقوله أسبغ الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة بينته رواية ابن البخاري عنه أنه قال أسبغ الوضوء فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. نعم الرواية الأولى وردت عند الخطيب البغدادي في كتابه الفصل للوصل ورواية البخاري هي التي بينت الإدراج وهو قول أسبغ الوضوء هذا من كلام أبي هريرة. نعم ويكون في أول الحديث ومثاله في وسطه حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه، وكان يأكل بغال الفراء ويتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. فقوله وهو التعبد محضرة من كلام الزهري، بينته رواية البخاري من طريقه بلفظ وكان يأكل بغال الفراء ويتحنث فيه قال والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد. نعم. ومثاله في آخره حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم قرأت فقوله هو التعبد مدرج. طيب هذا أيضا ظاهر، فهذه الكلمة ليست من كلام عائشة. لماذا؟ لأن عائشة تتكلم مع أناس يفهمون هذه الألفاظ، لكن لما تأخر الزمن وضعفت اللغة عند الناس احتاج الراوي، وابن شهاب توفى في بداية القرن الثاني 23 أو 24 أو 125، احتاج أن يفسر هذه الكلمة لمن يسمعه، فقال والتحنث التعبد، وعرفت هذه اللفظة بأنها من قول الزهري ببعض الروايات في غير صحيح البخاري. نعم. ونفس الخبر هذا وحديث قصة الغار فيه ورد في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما انقطع عنه الوحي وضاق صدره به كان يذهب إلى الجبال يريد أن يسقط نفسه وأن يهوي في الأودية. هذه الرواية غير ثابتة، بمعنى أنها مدرجة أو مرسلة، وهذا الأقرب فيما أذكر الآن أنها مرسلة من حديث الزهري، فاشتبكت مع رواية الغارة الموصولة، وهذا ممكن أن يكون مثال للإدراج في الحديث، وهو إدراج المرسل مع المتصل، ورواية البخاري لم تظهر ذلك، ولذلك البعض يغتر بوجودها في صحيح البخاري فيذكرها ويعزو البخاري، ولكن لو رجع لفتح الباري سيد أن الحافظ رحمه الله نبه على هذا. نعم. وهذا له أمثلة أخرى أيضا غير هذا، وهو إدراج المرسل مع المتصل، مثل حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام زار القبور وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها عليهم بصلاته. فهذه اللفظة الحديث أصله في الصحيحين، النبي عليه الصلاة والسلام زار قبر المرأة السوداء، هذه اللفظة فرد بها مسلم ولم يروها البخاري وهي مرسلة وفيها نظر من حيث الصحة. كذلك حديث آخر ومشهور أرفق أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأشدهم حياء عثمان وأقضاهم علي وأفرضهم زيد وأقراهم أبي إلى آخر الحديث، هذا أيضا مرسل. والصواب الحديث في الصحيحين المحفوظ إن لكل أمة أمينا وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة، ثم قال وأرفق أمتي بأمتي إلى آخره. هذه اللفظة تجنبها البخاري ومسلم ورواها غيرهم متصلة بحديث أبي عبيدة، فظنها البعض صحيحة متصلة وليس الأمر كذلك، بل هذه مرسلة وقد نص عليها جمع من أهل العلم بأنها ليست بمتصلة وهي ضعيفة. نعم. وهذا يدخل في قسم العلل. ومثاله في آخره حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أمتي يدعون يوم القيامة برا محجبين من أكثر البطن، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. فقوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل مدرج من كلام أبي هريرة قال بلا نعيم القاضي أنها مدرجة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يمكن أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الحديث مشهور ومعروف، وبناء على هذا اللفظ المدرج أخذ به بعض العلماء وقال هم الشافعية لمشروعية إطالة الغرة. الغرة هي البياض في الجبهة والتحجيد، والبياض في الأرجل أو الأقدام. فالإطالة، إطالة الغرة غير متصور، إطالة الغرة غير متصور، لأن الغرة أين قلت؟ في الجبهة. فإذا أطلتها أين ستذهب بها؟ تذهب بها للرأس، فحينئذ تكون قد أدخلت الغسل على شيء فرضه المسح، وهذا غير صحيح. والله قال: لا يمكن أن تكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حيث المثل دليل على أنه لا يمكن يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ثبوت تعارض فيه. كذلك جاء في حديث أبي هريرة للمملوك أجران، ثم قال في نفس الحديث: والذي نفسي بيده لولا الحج وبر أمي لتمنيت أو لوددت أن أكون عبدا مملوكا. متصل مع الحديث. هل يمكن هذا يكون من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لماذا؟ لأن أمه قد توفيت. ها أيضا لا يمكن النبي عليه الصلاة والسلام أن يتمنى أن يكون عبدا، قد جعله الله حرا، ولا شك أن الحر منزلة أعلى بكثير من العبد، ولا يمكن يكون نبي يكون عبدا. ولكن تقول: طيب كيف أبو هريرة تمنى هذا؟ تقول: هذا يقول أبو هريرة لعله والله أعلم من باب بيان فضل العبيد وحثهم على الاحتساب في الأجر عند الله سبحانه وتعالى، من باب المبالغة أو نحو ذلك. فهذا من حيث المتن. نعود إلى حديثنا. أيضا من حيث السند، نعيم المجمر قال في بعض الروايات: قال: لا أدري هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو من كلام أبي هريرة. فهو شاك نفسه، كان يشك رضي الله عنه الراوي عنه. أما غيره من أصحاب أبي هريرة فمجموعة رووا الحديث عن أبي هريرة بدون هذه اللفظة. كذلك غير أبي هريرة من الصحابة رووا نفس الحديث بدون هذه اللفظة، فهذا يدل على أنها ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، هذا الحديث من باب الفائدة، فيه فائدة فقهية هامة أنا أقولها وأنتم استخرجوها. هذه الفائدة هي كفر تارك الصلاة. هذا الحديث فيه دليل على كفر تارك الصلاة. من أين أخذه؟ ارفع يدك الذي يريد أن يجيب. نعم، والذي لا يصلي لا يتوضأ، الذي لا يصلي لا يتوضأ، فيأتي يوم القيامة ليس له علامة يتميز بها، فليس إذن هو من الأمة. كيف سيعرفه النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا دليل، أحسن فتح الله، دليل ظاهر على كفر تارك الصلاة. ولذلك عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يميز أمته من الأمم، فذكر قال: لو أرأيت لو أن خيلا بهما في دهم أليس كنت تعرف؟ قال: نعم. قال كذلك أو كما ورد في الحديث: أعرف أمتي يوم القيامة. فالذي ليس عنده وضوء، كما جاء في حديث أبي هريرة: تبلغ حلية المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وهذا يأتي بدون حلية ليس معه شيء. كذلك من الأدلة على كفر تارك الصلاة في هذا السياق أن أهل الصلاة يكون لهم علامات في سيماهم في وجوههم وفي أعضائهم السبعة، رجل في أيديهم، وتحصل لهم الشفاعة بأن يخرجوا من النار لو دخلوا النار. طب والذي ليس له هذه العلامات ما يصلي، إذن لا شفاعة فيه ولا له. ولا شك عندي في كفر تارك الصلاة لهذه الأدلة وأدلة أخرى. نعم. ولا يفهم من تراجع إلا بدليل، إما من كلام الراوي أو من كلام أحد الأئمة المعتبرين أو من الكلام المدرج، بحيث يستحيل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام المدرج أو من الكلام المدرج، يمكن من كلام المدرج، من كلام الراوي أو من كلام المدرج. إيه تحذف هذا، أو من كلام المدرج. أو من كلام المدرج، بحيث يستحيل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم. كلام الراوي أو كلام أحد الأئمة أو كلام المدرج. إذا قلنا الكلام المدرج تكرر معنا كلام الراوي نفسه هو. كلام الراوي أو من كلام أحد الأئمة أو من كلام المدرج. طيب يعني إذن يبقى أو من الكلام المدرج بحيث يستحيل، يعني لو قال الذي يستحيل كان أولى لعله أظهر المدرج. إذن طيب إذن إما الراوي نفسه نص على أنه من كلامه، أو يأتي إمام من الأئمة بعلمه وخبرته يقول هذا من كلام فلان، أو نفسه أو عفوا تقوم قرينة على أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال النووي في التقريب: وكله حرام، أي الإدراج في المتن والسند كله حرام. قال السيوطي: بإجماع أهل الحديث والفقه، بإجماع أهل الحديث والفقه انتهى. والمقصود بذلك ما كان متعمدا، أن يدرج الراوي شيئا ويتعمد هذا الإدراج ويسكت ولا يبين، فهذا لا شك أنه حرام، لأنه يكون حرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه ما ليس منه. نعم. أي شروط؟ لا، هذه كيف يعرف، كيف يعرف المدرج. نعم. ينبغي أولا أن نفهم ما معنى الزيادة في الحديث، هو أن يروي جماعة حديثا واحدا ثم ينفرد واحد منهم أو أكثر بزيادة لا يذكرها غيره. ومن هنا نفهم أن الزيادة المقصود بها في الحديث أي الحديث الواحد الذي مخرجه واحد. أما أن يأتي حديث عن أبي هريرة ثم يأتي حديث آخر عن ابن عباس وفيه زيادة على حديث أبي هريرة، فهذا لا يدخل معنا، هذا لا يدخل معنا، هذا حديث مستقل وهذا حديث مستقل. أما هنا يروي جماعة حديثا واحدة ثم يأتي أحدهم أو أكثر فيزيد في الحديث ما لم يذكره غيره، فهذا يسمى زيادة، وهذا الذي نريد أن نبحثه. ثم الذي يهمنا كثيرا وسيأتي إن شاء الله هو زيادة الثقات، لأن زيادة الضعيف ترد، هو ضعيف وإن لم يزد فكيف لو زاد. نعم. تنقسم الى قسمين. لحظة. نعم نعم سياتي. نعم نعم تنقسم الى قسمين، اولا ان تكون من قبيل الزواج وهي التي زادها احد الرواه من عنده لا على انها من الحديث، وسبق بيان ما لا يفهم بها. ثانيا ان ياتي بها بعض الرواه على انها من الحديث نفسه. هذا محل البحث. أما زيادة الإدراج فهذه سبقت وتعرف بالطرق التي سلفت معنا قبل قليل. والغالب أيضا أن الإدراج يكون تفسيرا في الغالب أو بيان حكم فقهي استنباط فيذكر في الحديث نفسه. نعم. ثانيا أن يأتي بها على إذن زيادة الثقة تقسم إلى قسمين. القسم الأول إن كانت منافية معارضة لغيرها فإنها ترد، إذا كانت منافية لرواة الثقات فإنها ترد، كما سمعنا في مثال حديث ابن عمر مالك رحمه الله تعالى انفرد بقوله وإذا ركع رفعهما دون ذلك، وغيره من الرواة لا يذكرها كما نص عليه أبو داود. وأيضا ابن عمر هو راوي حديث مرفوع في هذا في صفة تكبيره عليه الصلاة والسلام رفع يديه، ولم يذكر فيه أنه كان إذا رفع الركوع رفعهما دون ذلك، يعني دون منكبيه، فهذا يدل على أنها خطأ من إمام مالك. أما إذا كانت غير منافية فإنها مقبولة، لأن الزيادة من الثقة مقبولة لأن معه زيادة علم، لأن معه زيادة علم كما في حديث عمر زيادة وحده لا شريك له. نعم ما لا النوع الثاني. طيب النوع الثاني أنها إذا كانت الزيادة غير منافية، إذا كانت غير منافية فإنها تقبل لأن زيادة الثقة مقبولة. لماذا زيادة الثقة مقبولة؟ لأن معه زيادة علم فتقبل منه. ومثل لك بحديث عمر بزيادة وحده لا شريك له. هذا هو مذهب الفقهاء والمتأخرين من المحدثين، وينسب إلى الجماهير من الفقهاء والمحدثين، لكن الواقع أنه من المحدثين المتأخرين الذين تأثروا بمنهج الفقهاء. أما وانتبه أما ما عليه عمل الحفاظ الكبار أئمة العلل كأحمد والبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود وأبي حاتم وأبي الزرعة والبخاري أيضا ذكرت ومسلم وغيرهما من الكبار، فإن الزيادة من الثقة لا تقبل إلا على حسب القرائن، تقبل أو ترد على حسب القرائن. فإذا كان الثقة هذا عنده زيادة حفظ قبلت زيادته، تميز بزيادة حفظ أو تميز بزيادة اختصاص بمن زاد عنه تقبل زيادته، أو أنه مثلا توبع فكان الزيادة للأكثر ليس من ثقة واحد، كان عنده من تابعه اثنان أو ثلاثة أو أربع فزادوا الزيادة فيقبل من أجل العدد، وربما هناك قرائن وليس لهم قرائن أخرى وليس لهم قاعدة مطردة في كل حديث تساق على جميع الأحاديث، لا، كل حديث له نظر خاص على حسب رواته. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى في حديث لا نكاح إلا بولي، وهو مشهور كتب المصطلح يمثلون به في زيادة الثقات، وهذه الزيادة في الإسناد وليست في المتن. الأمثلة التي معنا فين؟ في المتن. الزيادة أحيانا تكون في السند ولها صور، وأحيانا تكون في المتن. الزيادة في السند أحيانا يكون برفع موقوف، وأحيانا يكون بوصل مرسل، وأحيانا تكون بزيادة رجل بين رجلين في السند، زيادة رجل في السند، وأحيانا تكون بزيادة تصريح في موضع عنعنة، لها صور. نأخذ مثالا على وصل مرسل، ما عندي أوراق ما طبعت لكم شيئا، أنتم يعني إما تستوعبوها ذهنيا أو تسجلوا بسرعة هكذا. فعندنا حديث لا نكاح إلا بولي، هذا مداره على أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبيد الله وثقة حافظ، رواه عنه سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه غيرهما إسرائيل وجماعة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا. سئل البخاري عن هذا الحديث فرجح الرواية المتصلة وقال إنها زيادة ثقة والزيادة من الثقة مقبولة. فقبلها وعلل. وهذه الرواية بعض العلماء يشكك فيها، مثل يعني في صحة نسبته إلى البخاري، مثل ابن رجب قال إن صحت. هذا ليس هو ديدن البخاري في جميع الزيادات، ولذلك وجدنا أنه رد بعض الزيادات لبعض الثقات مع أنهم ثقات، لكن رد زيادتهم لماذا؟ لقرينة دلت على أنهم أخطأوا عند البخاري. كذلك الدارقطني في سننه، طبعا البخاري قبل تلك الزيادة بكثرة العدد، فإسرائيل وجماعة يمكن يصلون إلى سبعة كلهم وصلوا الحديث فقبلوه. الدارقطني يعلل بهذا التعليل في علله فيقول زادها فلان أو زاد فلان كذا والزيادة من الثقة مقبولة، وتجده في مواطن أخرى يرجح خلاف ما ذكره هذا الثقة، مع أنه يعرف أن زيادة الثقة مقبولة. فليس كل ما زاد الثقة شيئا قبلناه، بل يحكم ذلك ماذا؟ القرائن. مثال آخر لزيادة المتن، الأمثلة كثيرة جدا، وقد ذكرت لكم عدة أمثلة في الشروح السابقة. البيقونية شرحتها مرتين، والنخبة قد شرحتها مرة، وذكرنا في هذه الشروح أمثلة. مثلا حديث علي بن عبد الله البارقي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. الحديث في الصحيحين بدون لفظة النهار، صلاة الليل مثنى مثنى. وهكذا رواه عن ابن عمر أصحابه أكثر من عشرة، من أخص أصحابه، وهم أوثق من علي بن عبد الله البارقي، كلهم لا يذكرون لفظة النهار. فبماذا نحكم على هذه اللفظة؟ هذا ثقة، نقبله ولا ماذا نعتبرها؟ ماذا نعتبرها؟ ماذا نسميها؟ شاذة. ما هو الشذوذ قلنا في الدرس السابق؟ أيوة، أن يروي الثقة شيئا مخالفا لمن هو أولى منه بالقبول، هذا يعتبر شذوذا، تفرد عنهم الآن. وذكرنا أيضا مثلا حديث عمر الذي معنا هنا، زيادة اللهم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، بل إن هذه الزيادة منكرة، ليست فقط شاذة. وذكرنا أيضا فيما سبق زيادة إنك لا تخلف الميعاد بعد دعاء الأذان، هذا تفرد بها علي بن عياش شيخ البخاري، أو بالأصح محمد بن عوف عن علي بن عياش الذي يرويه عن شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر، حديث في البخاري والسنة أربع والمسند وغير ذلك من الكتب دون هذه اللفظة، رواه عن علي بن عياش حدود العشرة، منهم علي بن المديني، ومنهم أحمد بن حنبل، ومنهم إسحاق بن راهوي، وجماعة من كبار العلماء والحفاظ. وجاء هذا الراوي محمد بن عوف وزاد هذه اللفظة عند البيهقي الذي هو في طبقة متأخرة، وهذه اللفظة شاذة لا تصح، إنك لا تخلف الميعاد وغير ذلك. نعم، نكتفي بهذا في موضوع الزيادة الثقات. اختصار الحديث بل التعريف باء حكمه، اختصار الحديث أن يحدث رواية أن يحدث راويه أو ناقله شيئا، راويه أو ناقله شيئا، اختصار الحديث أن يحدث راويه أو ناقله شيئا منه. نعم، اختصار الحديث أن يأتي الراوي أو ناقل الخبر بجزء من الحديث ويحذف جزءا أو عدة أجزاء من الحديث. نعم. ولا يكون إلا بشروط خمسة. الأول أن لا تفسد بمعنى الحديث كالاستثناء والغاية والحاج والشرط ونحوها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا بالنهب منه، لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاته، لا يقضين حكم بين اثنين وهو أرضاه. نعم إذا هي رأت الماء. قاله جوابا لأم سليم حين سألته هل على المرأة من المسلم إذا هي احترمت: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، الحكم المرغوب ليس له جزاء إلا الجنة. ثانيا فلا يجوز حفظ قوله إلا مثل منه أو حتى يفضل صلاحه وهو أرباه إلى بيرقة الماء من شيء المرغوب، لأن حفظ هذه الأشياء يقل بمعنى الكريم. نعم، لا يجوز أن يختصر حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذه الشروط. والمقصود بالحديث والذي يعني قاله النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع واحد في جمل متصلة، أما أن يأتي مثلا سائل ويسأله عن شيء فأجاب، ثم جاءه سائل سأله عن شيء وأجاب، الصحابي هل يلزمه أن يروي جميع الأسئلة وجميع الأجوبة؟ لا، يجوز له أن يختصر على سؤال واحد وجوابه، ويعتبر هذا حديثا مستقلا عن ذلك. كذلك الخطبة، النبي عليه الصلاة والسلام حين يخطب خطبة طويلة تضمن عدة موضوعات، لو جاء الصحابي وأخذ منها موضوعا واحدا يتعلق بالربا يتعلق بالصلاة ورواه لنا، وهذا هو الواقع في حديث الصحابة، ولذلك يقول فكان مما سمعت أنه قال كذا وكذا أو مما حفظته فيروي، فهذا يعتبر مستقل. أما إذا جاء، نعم، حديث المستقل إذا جاء بمثل ما ذكره الشيخ هنا فإنه لا يجوز أن يقطع هذا التقطيع الذي يخل بمعنى. ما رأيك لو جئت إلى حديث من هذه الأحاديث تقول سمعت يقول مها أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج المبرور ليس له جزاء، وسكت، ماذا يحصل؟ انتهى المعنى، ما عاد بقي له معنى، معناته اسقطت انت الحج الان، ما في ركن اركان الاسلام. فلا يقول احدكم اللهم اغفر لي، لا بد ان تكمل ان شئت، فهذا لا شك انه مخل جدا ولا يجوز. نعم. ثانيا ان لا يحدث ما جاء الحديث من اجله، حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن نركب البحر ونحجر منا قليلا من الماء فإن توضأنا به عطشنا فسنتوضأ بماء البحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته، فلا يجوز حذف قوله هو الطهور ماء لأن الحديث جاء من أجله فهو المقصود بالحديث. نعم، واضح هذا. نعم. ثالثا ألا يكون واردا في بيان صفة عبادة قولية أو فعلية. طيب الحديث الذي ذكرونه هل يجوز حذف سبب الحديث؟ نعم، وعلى هذا فعل كثير من العلماء، ومنهم ابن حجر في أول حديث بلوغ المرام أورد هذا الحديث لكن حذف السؤال، إن كان لا ينبغي له هذا لفوائد موجودة في السؤال كثيرة جدا، لكن كثير من العلماء يفعل هذا، ولذلك أحيانا قد يضطر المختصر أن يأتي بلفظ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليشير إلى أن هناك سؤال في الحديث. نعم. ذلك أن لا يكون واردا في بيان صفة عبادة قولية أو فعلية. في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلا يجوز حذف شيء من هذا الحديث ليأتيه بالصفة المشروعة إلا أن يشير إلى أن فيه حتى. نعم، واضح. نعم. رابعا أن يكون من عالم من الأولاد الألفاظ وما يتم حذفه من معنى وما لا يتم، لئلا يحدث ما يتم بالمعنى من غير شرور بذلك. خامسا الا يكون الراوي محل للتهمه بحيث يظن به سوء الحفظ ان اختصر او الزياده فيه ان اتم، لان اختصاره في هذه الحال يستلزم التردد في قبوله فيضعف به الحديث. ومحلهم محل هذا الشرط في غير كتب المدونة المعروفة لأنه يمكن الرجوع إليها فينتفي التردد. فإذا تمت هذه الشروط جاز اختصار الحديث ولا سيما تقطيعه للاحتجاج بكل قطعة منها في موضعها، فقد فعله كثير من المحدثين والفقهاء. والأولى أن نشير عند اختصار الحديث إلى أن فيه اختصارا فيقول إلى ما في الحديث أو ذكر الحديث ونحوه. نعم، من أبرز بل هو أبرز من استعمل الاختصار في الرواية الإمام البخاري الصحيح. فالإمام البخاري يستعمل الرواية بالمعنى كما سيأتي، والرواية أيضا بالاختصار، ولذلك امتاز بتقطيع الأحاديث على الأبواب. وأكثر حديث قطعه وكرره في صحيحه حديث أنس الطويل في فتح خيبر، فقد كرره تقريبا في 35 موضعا مختصرا ومطولا، أقول يعني يقتصر على ألفاظ من نصف الحديث ربع الحديث إلى آخره. وكذلك مسلم قطع هذا الحديث لكن في مواضع قليلة، كذلك حديث جابر الطويل حديث قصة الجمل وزواجه ودينه، هذا حديث مقطع، بعضهم يذكره البخاري ومسلم قطعوه في أحكام في النكاح وفي في البيوع يذكر أيضا، وفي حسن تعامله عليه الصلاة والسلام، وفي غزواته يكرر الحديث في عدة مواضع. كذلك في عندنا حديث مشهور هو حديث صحيفة همام، أكثر من 140 حديثا كتبها همام ابن منبه عن أبي هريرة، فقال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، ثم ذكر حديثه ثم قال وقال رسول الله، ذكر حديثه وقال رسول الله حتى سرده كامل. هكذا رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، وأخذت وطبعت منفردة وجدت مخطوطة وحدها. البخاري رحمه الله تعالى اختصرها ومسلم أيضا اختصرها، لكن البخاري لا يشير إلى اختصارها فيحدث بإسناده، أحيانا يحدث بها عن طريق عبد الرزاق عن معمر، وأحيانا يحدث من طريق عبد الله بن المبارك عن عبد الرزاق عن همام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مسلما يحدث بها عن محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أو قال ومنها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يسوق. فمن خلال سياق مسلم تشعر أنه اختار منها رواية اختصر، لكن من سياق البخاري لا تشعر بشيء. ولكن هذا لا يعتبر أصلا حديثا واحدا، هي عدة حديث، لكن فقط أنا أريد كشاهد على الإشارة الاختصار وعدم الإشارة. نعم. ومسلم أدق من البخاري في هذه المسألة، إذا اختصر فإنه يشير والبخاري لا يشير إلى هذا. نعم. رواية الحديث بالمعنى هل التعريفها ولا حكمها؟ رواية الحديث بالمعنى نقله بلفظ غير لفظ المرفوع عنه. نعم، رواية الحديث بمعنى أي التصرف في لفظ الحديث بتقديم أو تأخير أو تغيير في العبارة، إبدال كلمة بكلمة أخرى، هذه الرواية بالمعنى. تأذنون؟ طيب. ولا تجوز إلا بشروط ثلاثة، أولا أن تكون من عالم بمعنى ومن حيث الرواد المروي عنه، ثانيا أن تدعو الضرورة إليها بأن يكون الراوي ناسيا للفظ، أن يكون الراوي ناسيا للفظ الحديث حافظا لمعنى، فإن كان ذاكرا للفظ لم يجوز تغييره إلا أن تدعو الحاجة إلى لسان المخاطب بلغته، ذلك أن لا يكون اللفظ متعقدا به كألفاظ الأشجار ونحوها. نعم. وإذا رواه بالمعنى فليأتي بما يشير بذلك فيقول عقب الحديث أو كما قال أو نحوه، كما في حديث أنس رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي جاء بالمسجد قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البر والقدر، إنما هي بإذن الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكما في حديث معاوية بن الحكم وقد تكلم في الصلاة لا يدري، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شيل أوراقها. نعم. قرأت الأمثلة. طيب. بالنسبة لرواية الحديث بالمعنى، كما سمعنا شروط جوازها، فلابد أن يكون الراوي بالمعنى في الحديث من العلماء بدلالات الألفاظ، فإذا أبدل كلمة بدال ما كان كلمة أخرى فيكون المعنى واحدا أو قريبا ولا يكون مخالفا للمعنى الذي هو في أصل الخبر. وكلما كان الإنسان متصلا وقريبا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومتمرسا به، كلما كانت اللفظة التي يختارها أقرب إلى اللفظة التي نسيها، وهذا شيء يدل عليه الحس والواقع. ومن الشروط أيضا أن يكون ناسيا للفظ الحديث لا يستحضره في ذهنه، وأن لا يكون متعبدا به. شرط آخر أيضا من شروط أن لا يكون في موضع احتجاج، فإذا كان الحكم ينبني على اللفظة النبوية فحينئذ لا يصح أن يأتي الإنسان برواية بالمعنى ويستدل بلفظه هو، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الدقة والدلالة على الحكم ما ليس في غيره، فيكون له منطوق وله مفهوم، ويكون من حيث الاختيار فيه قوة في الدلالة على طلب الأمر، درجة طلب الأمر، فمثل هذا أيضا لابد أن يراعى. فإذا أردت أن تحتج بحديث لا تذكر لفظه و الاحتجاج قائم على هذه اللفظة، فلا بد أن تراجع المصدر الأساسي لهذا الخبر. أيضا من الشروط أن يكون ذلك في مقام الرواية، أما أو دعنا نقول أن لا يكون ذلك في مقام الرواية، أما إذا كان في مقام المذاكرة فلا بأس، يعني في مقام الرواية لا تروي بالمعنى، تروي باللفظ، وهذا ينطبق على السلف أيام الرواية ليس الآن. المذاكرة كان إذا جلس مجموعة من الرواة فيتذاكرون، يقولون مثلا: ماذا تحفظ مثلا في كتاب الإيمان؟ فيقول له: أحفظ حديث مثلا عمر في قصة جبريل أنه جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وأشراط الساعة وانتهى. هذا اختصره ورواه بالمعنى، فيقول له: أنت ماذا تحفظ في باب الإيمان؟ قال: أحفظ له حديث أبي هريرة في نفس الموضوع قصة جبريل، وسأله عن متى الساعة وقال في خمس لا يعلمهن إلا الله إلى آخره. هذا ليس مقام احتجاج، ولذلك أظن أني أشرت إلى هذا فيما سبق، كانوا لا يجيزون الكتابة في أثناء المذاكرة، ما يجوز لراوي يذهب ويكتب عن شيخ حديثا في أثناء المذاكرة، لأن المذاكرة يدخل فيها من التساهل ما لا يدخل في الرواية أو ما لا يسمح به في الرواية في عرض الأسانيد أو حتى في عرض المتون. فعل الصحابة كأنس أو معاذ بن الحكم في قول أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز الرواية بالمعنى، وهذا هو الغالب في الرواة أنهم يروون بالمعنى. طبعا رواية المعنى قد منع بعضهم، لكن الواقع يمنع ذلك، والرواة أكثرهم يروي بالمعنى. ولذلك قد ذكر بعض قال من قال إننا نحدثكم بحروف فقد كذب أو نحو هذه العبارة، وهذا فيه فسحة. ولكن الآن ما دامت أن الأحاديث مكتوبة وموجودة فالحمد لله، حتى لو روى لنا شخص حديث بالمعنى فعندنا فرصة أن نرجع للمصدر الأصلي ونتأكد من اللفظ المروي. أحيانا اللفظ قد يروى بالمعنى فيحصل فيه إشكال، أحيانا قد يروى اللفظ بالمعنى ويحصل فيه إشكال ويكون معلولا، ويكون الخطأ من الراوي الذي تصرف في لفظ الحديث فرواه بمعنى خالف فيه، الثقات لا يذكرون هذه اللفظة فيقال فلان لعله رواه بالمعنى فأخطأ، وهذا موجود في كتب العلل. نقف عند هذا الحد، وفي القابلة إن شاء الله ندخل في الحديث الموضوع بإذن الله عز وجل. يسأل الأخ عن زيادة كان يعقد التسبيح بيمينه بدل كلمة يده، هل هي مقبولة أو لا؟ هذا حديث عبد الله بن عمر عفوا بن عمرو رواه أهل السنن، وهذه اللفظة غير ثابتة، لفظة يعقد التسبيح بيمينه، بل المحفوظ يعقد التسبيح بيده، وهذه تفرد بها بعضهم، وأكثر الرواة لم يذكر هذه اللفظة. الأخ يسأل عن شيء في الكتاب، يقول قوله في صفحة 43 فلا يجوز حذف شيء من هذا الحديث لإخلال بالصفة المشروعة إلا أن يشير إلى أن فيه حذفا، يعني يقصد الشيخ أن الراوي إذا روى الحديث ونسي منه لفظا فحذفه وقال أنا نسيت كذا وكذا فلا بأس، وهذا يفعلها بعض الرواة، يقول وذكر أخرى نسيتها مثل حديث فيما أذكر حديث عشر من الفطرة، سرد الراوي تسعا قال ونسيت العاشرة، وروى ابن الجوزي أظن في الحمقى والمغفلين عن الشعبي قيل الأعمش عفوا الأشعب قيل له تحفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد، قال نعم، قيل له ماذا؟ قال حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر باثنتين، نسي الراوي واحدة ونسيت الثانية. يقول كيف وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف يكون الإدراج حراما وقد أدرج الصحابة؟ نحن قلنا الإدراج حرام بكم شرط؟ ها؟ شرطين: التعمد مع عدم البيان. التعمد يعني يتعمد الزيادة في الحديث. وأبو هريرة رضي الله عنه عندما أدرج هذه اللفظة في الروايات الأخرى وضحت هذه الرواية أنها مدرجة، وهو قاله استنباطا من عند نفسه وأتى به في آخر الحديث، وكأنه اعتمد على فهم الراوي الذي حدث عنه. ولا حتى الراوي ماذا قال: لا أدري، قلت لكم، كان يقول: لا أدري هل هي من كلام أبي هريرة أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يسأل عن ذكر قولهم عليه السلام عند ذكر علي بن أبي طالب المحافظة على قول عليه السلام عند ذكر علي بن أبي طالب، هذا من شعار الرافضة، وهذا لا يجوز، لا يجوز تخصيص علي بن أبي طالب بهذه اللفظة، ولأن هذا يحتاج إلى دليل. تخصيص صحابي من الصحابة بدعاء خاص يحتاج إلى دليل، وهناك من الصحابة من هو أولى منه إذا أردنا أن نخصص كأبي بكر وعثمان وعمر. وما يوجد في كتب الحديث حتى في صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرهم من ذكر عليه السلام بعد ذكر علي بن أبي طالب، هذا ليس من الأئمة، هذا من بعض النساخ زادها، النساخ الذين كانوا ينسخون الكتب قديما. يسأل عن حديث الذي ورد فيه أن امرأة أن أم أيمن شربت من بول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث لا يصح، ولا يصح حديث عبد الله بن الزبير أيضا أنه شرب بول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول الأخ بعد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن هناك نصراني، شخص نصراني يقول يريد أن يسلم لكن بشرط أن لا يصلي في الجماعة، لأنه يخشى إذا رؤي أن يبلغ هذا الخبر إلى زوجته والديه، فهل يجوز أن يسلم على هذا الشخص؟ نعم، يسلم ويتابع بالمناصحة والتعليم وتحسن عقيدته بالاتكال على الله عز وجل، وبعد ذلك إن شاء الله يفتح الله عليه ويصلي مع الجماعة. وحتى لو دام عنده الخوف لا بأس ترك صلاة الجماعة، المسلم يجوز له ترك الجماعة، قال الفقهاء حتى لو خاف من ملازمة غريم له، يعني إنسان يسأله دينا فيخشى أن يلقاه في المسجد فيطالبه ليس عنده شيء، يقول يصلي في الجماعة، عفوا يصلي في البيت، أو خشية فوات رفقة يصلي في البيت، أو دعني نقول يعني يلحقهم ويدع الجماعة. فكيف إنسان يعني ما بقي بينه وبين الإسلام إلا ترك الجماعة؟ دعه يسلم والليلة تذهب إليه، الآن تخرج المسجد إليه مباشرة وتقول له أسلم، وليس من شروط الإسلام أن تصلي في المسجد في الجماعة، يصلي في بيته ويعلم ويوجه إلى الخير و يتكون أنت قريب منه، لأنه إذا صلى وحده في الجماعة في البيت يخشى عليه من ضعف الإيمان فيما بعد، لأن الإنسان إذا صلى مع المسلمين ورآهم زاد إيمانه وتعلم منهم، لكن لو صلى وبقي وحده في البيت ربما يضعف إيمانه. فأنت تعمل على الجهتين، ترشده إلى الإسلام وتكون قريبا منه وتعلمه وحتى لو صليت معه في بعض الصلاة لا أرى بذلك مانعا. يعني صلي في المسجد مع الجماعة وارجع معه في البيت معه في غرفة مستقلة كأنك مثلا عنده ضيف، تقفل الباب صلي أنت وياه في الجماعة من أجل يتعلم ويستفيد منك. هذا طيب. يسأل الأخ يقول: عرفنا أن حديث البارحة اللي يشير حديث إننا نسألك خير المولد المخرج، حديث أصبحنا إلى آخره، اللهم إن نسأل خير هذا اليوم بركته وفتحه ونوره، يقول عرفنا أنها ضعيفة، يقول أو ما قال، يقول عرفنا أن حديث كذا وكذا ما ذكر مفعولا به، قال: فهل هناك حديث صحيح في الخروج من المنزل؟ أما الخروج من المنزل فلا أعلم فيه حديثا صحيحا، كل ما ورد حديث خروج المنزل لا يصح في نظري منها شيء. حديث أم سلمة ذكرناه البارحة، وحديث الدخول ذكرناه، وحديث أنس أيضا بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ذكرنا أنه ضعيف، وأصح ما جاء في ذلك أثر عن ابن مسعود أنه كان يقول بسم الله وتوكلان على الله، مع أظن أن فيه شيئا من الإرسال، لكنه أصح ما في الباب، فليس في الباب شيء يصح من هذا القبيل، والله أعلم. أما الدخول فالمستحب هو أن يقول الإنسان بسم الله كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم أن الرجل إذا دخل بيته فذكر اسم الله عند دخوله وطعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، فإذا لم يذكر اسم الله قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء. يسأل يقول: هل الكفر يكون بترك فريضة واحدة أم بمن يكون ديدنه ترك الصلاة؟ الجواب هو الثاني، ظاهر الحديث أن من ترك الصلاة ليس من ترك صلاة واحدة أي جنس الصلاة لا يصلي لله فريضة، فإن هذا يكون كافرا مرتدا. يسأل: هل ما يوجد في كتب السنة من أحاديث قد تكون مروية بالمعنى؟ نعم لا إشكال بهذا، ذكرت هذا في الشرح، والبخاري قلنا يستعمل هذا كثيرا في صحيحه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.